محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتها والدجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة أبواب صلاة التطوع في الحديث عن تأكد فضيلة ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر الراتبة. سبق فيما تقدم الحديث عن جملة السنن الرواتب، وأن من جملتها ركعتي الفجر، ولكن المصنف رحمه الله هنا أفرد لها بابا خاصا لورود أحاديث خاصة بشأنها تؤكد أفضليتها وتحث على المداومة عليها، وقرن مع ذلك أمورا أخرى تتعلق بها كالاضطجاع بعد السنة، سنة الفجر وقبل الفريضة، وتخفيف القراءة في الركعتين، وقضائهما في حالة عدم التمكن من الاتيان بهما قبل المكتوبة. فقال: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. فهذه جملة أحكام متعلقة بركعتي الفجر الراتبة، أو سنة الفجر الراتبة. سبق أن أشرنا إلى أن السنن الرواتب هذه تسقط في السفر، على معنى أن المسافر مرخص له أن يقصر الفريضة الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء يصليها المسافر ركعتين، يعني يقصرهما ركعتين. فإذا كان قد رخص للمسافر أن يقصر الرباعية ركعتين، فيكون التخفيف في السنن من باب أولى، وبخاصة أنه جاء النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنن الرواتب كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، أما في السفر فلم يكن يحافظ عليها إلا على ركعتي الفجر وصلاة الوتر. فهذا ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. أما السنن الرواتب الأخرى فقد كان يخفف فيها عليه الصلاة والسلام في السفر. ولاحظوا أن الحديث عن السنن الرواتب، أما السنن المطلقة غير الرواتب كصلاة الضحى أو صلاة الليل بإطلاق أو التنفل في أي وقت شاء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فهذا له أن يصلي وأن يتنفل ولو كان مسافرا، إنما الكلام على السنة الراتبة التي الأصل فيها أن المسلم يداوم عليها، سميت رواتب للمداومة عليها ولارتباطها بالفرائض الخاصة بها كأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهي ملتزمة بها ولصيقة بها فسميت راتبتها. أما النوافل المطلقة كصلاة الضحى أو صلاة الليل أو صلاة بين العشاءين أو نحو ذلك فإن هذه ليست راتبة، وإنما يصليها الإنسان بإطلاق حتى ولو كان مسافرا. وركعة الفجر والوتر أو صلاة الفجر والوتر، سنة الفجر أعني والوتر، فإن هذه جاء التأكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالملازمة عليها حتى في السفر، يعني حضرا وسفرا، مما يدل على تأكد ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر وعلى أهميتها. قال: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. فهذه جملة أحكام كلها سيشير إليها المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث. أولهما تأكيد ركعتي الفجر، على معنى أنه جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا على الحث عليهما، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتركهما، حتى إنه قال بعض أهل العلم بوجوبهما، وأيضا بعضهم قارن أيهما أفضل، ركعة الفجر أو صلاة الوتر، وإن كان الجمهور على أن صلاة الوتر أفضل وأكد، وذهب قوم إلى أن ركعة الفجر أفضل وأكد. وتخفيف قراءتهما يعني أنه يخفف في القراءة كما سيأتي، وهل يقتصر على الفاتحة أو يقرأ معها شيئا، كل ذلك سيأتي. والضجعة، الضجعة هذه استلقاء، وحيث يضطجع المصلي بعد أن يفرغ من صلاة السنة، وقبل إقامة الصلاة يضطجع على شقه الأيمن، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله وبيان حكم هذه الضجعة. والكلام بعدهما يعني الحديث ما بين صلاة النافلة وإقامة الصلاة، هل هو جائز أو ليس بجائز، وقضائهما إذا فاتتا، على معنى أنه إذا لم يتمكن المصلي من أداء السنة قبل الفريضة وخشي فوات الوقت فإنه معلوم أنه يقدم الفريضة، لكن هل يقضيهما إذا فاتتا؟ سيأتي الكلام على هذا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. هذا دليل ظاهر جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يحافظ على هاتين الركعتين، وأنه يتعاهدهما، وأنها من النوافل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت على شيء من النوافل يعني غير الفرائض، فهذا يستدل به على أنها ليست بواجبة، وإن كان في المسألة خلاف معروف فبعضهم رأى وجوبها، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة، وإنما لا يجب بين الصلوات إلا الصلوات الخمس على الصحيح، فالوتر ليس بواجب وركعة الفجر ليست بواجبتين. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث عظيم ويدل على عظم فضل هاتين الركعتين وأنهما خير من الدنيا وما فيها. واستدل بهذا على أن ركعة الفجر أفضل من الوتر، لأن الوتر جاء فيه أنه خير من حمر النعم، أن صلاة الوتر خير من حمر النعم، والدنيا وما فيها أعظم من حمر النعم، فاستدل به على أن ركعتي الفجر أفضل. ولكن الصحيح أن الوتر أفضل لعموم الأدلة، لأدلة أخرى تدل على فضل صلاة الليل عموما، والمقصود بها صلاة الوتر، لأنه قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في جوف الليل. لكن على كل حال يدل الحديث على فضل هاتين الركعتين وأنهما خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث مما استدل به على وجوب ركعتي الفجر. وعلى كل حال الحديث في إسناده ما قال، ولكن على تقدير ثبوته فهو يدل على عظم هاتين الركعتين، بل قد يصلح مستندا للقول بالوجوب لو ثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل، مما يدل على تأكدها وعلى أهمية المحافظة عليها والملازمة في أدائها. وسيأتي شيء من الإشارة إلى حكمتها وحكمة المحافظة عليها إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث في ماذا يقرأ في ركعتي الفجر. المصنف رحمه الله كان في ترجمته تخفيف قراءتهما، وسيأتي حديث خاص بهذا، ولكن بعض أهل العلم لشدة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيفهما يرى أنه يقتصر في سنة الفجر على قراءة الفاتحة، وهذا قول منقول عن مالك رحمه الله، بل ذهب بعض العلم إلى أنه يقتصر على التسبيح لشدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف فيهما، ولكن معلوم أن هذا القول لا مستند له، وإنما الأصل أنه في كل ركعة لا بد من قراءة الفاتحة، أو أقل الأحوال قراءة ما تيسر من القرآن. هذا على القول بأن الفاتحة ليست واجبة، والصحيح أنها واجبة في كل ركعة. ولكن هذا الحديث يرد على كل من قال إنه يقتصر على الفاتحة أو أنه لا يقرأ حتى ولا الفاتحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد. بل جاء في حديث آخر أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهما قرأ القارئ فقد أدرك السنة إن شاء الله. فهذا حديث ابن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا حديث ثابت صحيح. قال المصنف رواه الخمسة ولكن أيضا أخرجه الإمام مسلم، لأن مصطلح الخمسة عند المصنف هم أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد، ويخرج منهم البخاري ومسلم، لأنه إذا قال السبعة فيكون فيهم البخاري ومسلم، وإذا قال جماعة فيكون مجموع كل هؤلاء البخاري ومسلم وأحمد وبقية أصحاب السنن الأربعة وهكذا. فمراده بالخمسة هنا يخرج منهما صاحبي الصحيح أو صاحبي الصحيحين، لكن أيضا أخرجه مسلم، الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم. قوله رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، على معنى أنه لاحظ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم في سماع ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها جهرا، أو أنه يجهر بها بحيث يسمعها من حوله، ولهذا قال من قال بسنية الجهر بهما. وعلى كل حال، إذا رفع المتنفذ صوته بقراءة فلا مانع بحيث لا يشوش على من حوله، فلو ذلك بخاصة أنها في الصلاة الليلية الجهر هو الأصل، في الصلوات الليلية الجهر هو الأصل، وفي الصلوات النهارية الإسرار هو الأصل. وعلى كل حال، يدل الحديث على استحباب قراءة هاتين السورتين مع الفاتحة في ركعتي الفجر، وكذلك أيضا الآيتين الأخرين التي أشرنا إليهما في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، لكنه لا يجمع بينها، وإنما إذا قرأ هذه فلا يقرأ هذه، وإذا قرأ هذه فلا يقرأ تلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. هذا هو الحديث الذي يدل على تخفيف هاتين الركعتين، يعني ركعتي الفجر، وهو المقصود بترجمة المصنف رحمه الله بقوله والتخفيف فيهما. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني لشدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام فيهما، كأنه لم يقرأ فيهما بالفاتحة. ومن هنا كان هذا دليلا للإمام مالك على أنه يقتصر على سورة الفاتحة في الركعتين. وهناك من قال كما أشرنا إلى أنه مروي عن بعض أهل العلم أنه يقتصر على التسبيح، ولكن هذا كما قلنا لا يعول عليه، لأن عموم الحديث في الصلوات كلها أنه لابد من قراءة الفاتحة، وقد يضم إليها آيات أو سورة. والحديث السابق حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي سورة الإخلاص قل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، يدل على أن هو حديث صحيح وثابت. وكذلك أيضا الآيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا يدل على أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها، وكلها أحاديث صحيحة، وإذا صح الحديث فهو الحجة. وتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي أنه كان يقرأها، وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في هاتين الركعتين ما لا يخفف في غيرهما. واختلف العلماء في الحكمة من التخفيف، تخفيف ركعتي الفجر لأن السنة تخفيفهما، وهذا أيضا ليس محل خلاف، ولكن لا يعني التخفيف عدم الاتيان بالأركان المطلوبة والاتيان بالصلاة مستوفية شروطها وأركانها كالطمأنينة والقراءة المطلوبة والتسبيحات ونحو ذلك، لكن التخفيف مشروع بقدر لا يخل بالأركان والواجبات. لكن ما الحكمة في تخصيص ركعتي الفجر بالتخفيف أو النقل المؤكد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيفهما؟ ذكر العلماء عدة وجوه، أو التمس العلماء عدة وجوه في الحكمة في هذا، منها مثلا أن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبدأ في أي صلاة، فإنه يبدأها بركعتين خفيفتين، وهذه هي مبتدأ صلاة النهار، لأن الفجر يعني طلوع الصبح، وسنة الفجر لا تكون إلا بعد دخول الوقت، سنة الفجر لا تكون إلا بعد دخول الوقت، وإذا دخل الوقت يعني أن الصبح قد طلع، فهي مبتدأ صلاة النهار فتبتدأ بالتخفيف. والأمر الثاني أيضا المقصود منها هو الاستعداد لصلاة الفريضة، فكأنه يكون نوع تهيئة لصلاة الفريضة فتؤدى ركعتين خفيفتين. وقيل من أجل المحافظة على أول الوقت، لأنه إذا أدى خفيفة يكون أكثر تغانما لأول الوقت، لأنه إذا أطال لا يكون قد صلى في أول وقت. وعلى كل حال الأمر ظاهر في التخفيف سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. هذا الكلام على الضجعة بعد السنة وقبل الفريضة، وبخاصة فيما يبدو والله أعلم أنه لمن ينتظر الجماعة، والمقصود بالضجعة يعني الاضطجاع، يعني أن يستلقي الإنسان ويكون على جنبه الأيمن ما بين السنة، يعني بعد أن يفرغ من السنة وقبل إقامة الصلاة، هذا هو المقصود بالاضطجاع. وجاءت فيه أحاديث صحيحة، ولكن خلاف العلماء رحمهم الله فيها قوي جدا، حتى إنه وصل خلاف فيها إلى 6 أقوال أو أكثر، ما بين القائل بوجوبها والقائل ببدعيتها. فأهل العلم خاضوا فيها خوضا شديدا على الرغم من صحة الأحاديث فيها، فالضجعة على ما ذكرنا هيئتها وهو اضطجاع على الشق الأيمن بعد الفراغ من سنة الفجر وقبل صلاة الفريضة، هذا هو هيئتها، أو هذه هي هيئتها، وهذا هو محلها. وخلاف العلماء كما قلنا وصل إلى ستة أقوال أو أكثر. القول الأول أنها مستحبة، معني مشروعة على جهة الاستحباب، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، منهم المنقول هو المنقول عن الشافعي وعن غيره، وعموما فيما يبدو أن الأحاديث تدل على المشروعية في الجملة، سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليضطجع في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب ما لم يصفه صالف. قالوا إن الصالف له هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من خبر عائشة رضي الله عنها حينما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين يضطجع على شقه الأيمن، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فقولها فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع دل على أن الاضطجاع ليس بلازم، وإنما يمكن أن يشتغل عنه بالحديث وأن لا يضطجع بل يحدث زوجه أو يحدث من شاء، فلو كان لازما أو واجبا لاضطجع ولما تحدث أو لتحدث مضطجعا. فقالوا هذا هو الصارف لذلك الأمر عن الوجوب. وكثيرا ما ينازع الشوكاني رحمه الله في مثل هذا ليقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فليضطجع أمر منه لأمته، أما قول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني ولا اضطجع هذا فعله، وفعله لا يكون معارضا لأمره للأمة، لأن أمره للأمة شيء وفعله شيء آخر، ففعله يدل على أنه خاص به، وأمره للأمة يدل على لزومها بهذا الأمر، ولكن هذا ليس مسلما، وبخاصة أيضا إذا قارن هذا مع أو قارن هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا مهما كان يخصص هذا، ويدل على أن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالصلوات فإن الأصل أننا أسوته، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى كل حال هذا هو مستند من قال بالمشروعية وعدم الوجوب، وأنه الأصل أن الأمر الوجوب ولكن صرفه هذا الصارف. القول الثاني أن الاضطجاع واجب، وأن الاضطجاع يجب، وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليضطجع، وهذا هو مذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية، بل تشعر أن الشوكاني مال إلى هذا وأنه يميل إلى القول بالوجوب، لأنه يقول لم يصفه صارف، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤثرا على أمره لأمته، لأنه قد يكون هذا خاصا به وذلك أمر لأمته. القول الثالث أنه مكروه أو أنه بدعة، وهذا منسوب للإمام مالك رحمه الله، نقل عنه أنه قال إن هذا بدعة، ونقل الشوكاني في هذا آثارا عن بعض التابعين حتى قالوا إن هذا من الشيطان، ومنقول عن ابن عمر أيضا كذلك، على خلاف في النقل عنه، ولكن ليس لهم مستند يعني يعارض الحديثين السابقين. نقول عن بعض الصحابة، فنقول عن بعض التابعين، ولكن لا تقوى على معارضة الحديثين السابقين، وإلا نقل عن ابن عمر عن بعض أصحاب ابن عمر قال صحيح ابن عمر في سفره فلم أره يضطجع قبل الفجر، لكن هذه لا تقوى على معاراة السنة الصحيحة. القول الرابع أنه خلاف الأولى، يعني أقل من أن نقول إنه بدعة ومكروه، وأيضا هذا يعني ليس له مستند يصار إليه. القول الخامس التفرقة بين من يقوم من الليل ومن لا يقوم، يعني من يصلي من الليل ويظل مستيقظا إلى طلوع الفجر، فإن من كان مستيقظا إلى طلوع الفجر ثم صلى سنة الفجر بعد دخول الوقت فإنه يضطجع ليكون أقوى وأنشط للفريضة. وهذا معلوم أنه اجتهاد عقلي محض، يعني أن من صلى من الليل واستمر مستيقظا ولم ينم، فإن أو نام نوما قليلا ثم أحيا أكثر ليله ثم دخل الوقت وصلى السنة فإنه يضطجع حتى يكون أنشط لأداء الفريضة.